الفصل السادس بعنوان هل الدين أمر ممكن؟ نستطيع أن نقول إن الحياة الدينية من الوجهة العامة يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أطوار، يمكن وصفها بطور الإيمان وطور الفكر وطور الاستكشاف. والحياة الدينية تبدو في الطور الأول صورة من نظام يجب على الفرد أو الأمة بتمامها أن تخضع لأمره خضوعا مطلقا ومن غير تحكيم العقل في تفهم مراميه البعيدة أو غايته القصوى. وهذا الاتجاه قد يكون له نتائج عظيمة في التاريخ الاجتماعي والسياسي لشعب من الشعوب، ولكنه ليس كبير الأثر في نماء الفرد من الناحية الروحية وفي امتداد أفقه. والتسليم المطلق بنظام ما يأتي في أعقابه تفهم العقل لهذا النظام وللمصدر البعيد لسنده. وفي هذا الطور تبحث الحياة الدينية عن أصلها في نوع من الميتافيزيقا أو الإلهيات، هي نظر في الكون متسق اتساقا منطقيا، ومن فروعه البحث في ذات الله. وفي الطور الثالث يحل علم النفس محل الميتافيزيقا، ويتزيد الحياة الدينية في طموح الإنسان إلى الاتصال المباشر بالحقيقة القصوى. وهنا يصبح الدين مسألة تمثل شخصي للحياة والقدرة، ويكتسب الفرد شخصية حرة، لا بالتحليل من قيود الشريعة ولكن بالكشف عن أصلها البعيد في أعماق شعوره هو، كما جاء في عبارة صوفي مسلم إذ يقول: لا يتيسر فهم الكتاب الكريم حتى يتنزل على المؤمن كما تنزل على النبي. فبهذا المعنى الذي لهذا الطور الأخير من تطورات الحياة الدنيا، سأستعمل لفظ الدين في الموضوع الذي أعتزم إثارته الآن. والدين في هذا المعنى يسمى بالتصوف، وهو اسم سيء الحظ، إذ يفترض في التصوف أنه نزعة للعقل تزهد في الحياة وتجانب الواقع، معارضة بذلك تماما النظرة التجريبية التي هي أساس التفكير في زماننا هذا. على أن الدين الذي هو في أرفع مراتبه ليس إلا سعيا وراء حياة أعظم هو في جوهره تجربة، وقد أدرك أنه لا بد من أن تكون التجربة أساسه وقاعدته قبل أن ينتبه العلم إلى اصطناع هذا الرأي بوقت طويل. فالدين سعي صادق صحيح يستهدف توضيح الشعور الإنساني، وهو بوصفه هذا يمحص مستواه في التجربة، شأنه في ذلك شأن المذهب الطبيعي الذي يمحص مستوى تجربته كذلك. ونحن نعرف جميعا أن كانت كان أول من أثار السؤال: هل من الممكن العلم بالميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة؟ وقد أجاب عن سؤاله هذا سلبا، وحججه التي أوردها تنطبق بنفس القوة على الحقائق التي يعني بها الدين بخاصة. فالإحساس المتشعب ينبغي في رأي كانت أن يحقق شرائط ظاهرية معينة لكي تفيد العلم، والشيء في ذاته ليس إلا معنى مفيدا، ووظيفته ليست إلا تنظيمية. فإذا تحقق في الأعيان ما يقابل هذا المعنى وقع ذلك خارجا عن حدود التجربة، ولهذا فإن وجوده لا يمكن البرهنة عليه بالعقل. وهذا الحكم الذي قضى به كانت لا تستطيع أن تتقبله في سهولة، بل قد يقال بحق في مجال الرد عليه إنه نظرا لما طرأ على العلم من تطورات حديثة، مثل القول بأن طبيعة المادة تموجات ضوئية، ومثل القول بأن الكون عمل من أعمال الفكر، وأن المكان والزمان متناهيان، ومثل القول بعدم التعيين في الطبيعة على ما قال به هايزنبرغ، فإن قيام مذهب يقول بإلهيات تعتمد على العقل لا يكون من البطلان بالقدر الذي سبق إليه كانت، على أننا لن نشبع القول في تمحيص هذا الموضوع لأن غايتنا الحاضرة لا تستلزمه. أما فيما يتعلق بالشيء في ذاته الذي لا يمكن للعقل المحض أن يحصله لأنه خارج حدود التجربة، فإن حكم كانت عليه لا يقبل إلا إذا افترضنا أولا استحالة كل تجربة غير التجربة العادية. ومعنى هذا فالمسألة الوحيدة القائمة أمامنا هي: هل المستوى العادي للتجربة هو وحده المستوى الذي للتجربة التي تقيد العلم؟ ورأي كانت في الشيء في ذاته، الشيء في ظاهره قد عين إلى حد كبير طبيعة سؤاله الخاص بإمكان العلم بما وراء الطبيعة. ولكن كيف يكون الحال إذا انعكس الموقف كما فهمه هو؟ فمحيي الدين ابن عربي الفيلسوف الصوفي الأندلسي المشهور قد قرر الملاحظة البالغة الدقة عندما قال إن ذات الله تدرك بالإدراك الحسي، وإن العالم صورة ذهنية. وهناك فيلسوف صوفي مسلم آخر هو الشاعر العراقي الذي يصر على تعدد مراتب المكان ومراتب الزمان، ويتحدث عن زمان إلهي ومكان إلهي. وقد يكون ما نسميه العالم الخارجي ليس إلا مجرد تركيب عقلي، وربما كانت هناك مستويات أخرى للتجربة الإنسانية قابلة لأن تنسق على حسب مراتب أخرى من المكان والزمان، مستويات لا يلعب فيها تصور المعنى الكلي وتحليله نفس الدور الذي يلعبانه في تجربتنا العادية. على أنه قد يقال إن مستوى التجربة التي لا يقبل انطباق التصورات عليه لا يقدر على إفادة أي علم له صفة كلية، لأن المعاني الكلية وحدها هي التي في مقدورها أن تكون مشتركة بين الجماعة. إن نظرة الرجل الذي يعتمد على الرياضة الدينية في إدراك الحقيقة لابد أن تبقى دائما فردية خاصة به، غير قابلة لنقلها إلى غيره. وهذا الاعتراض له بعض الوجاهة إذا قصد به أن الصوفي محكوم تماما بطرقه المأثورة ونزعاته وآماله. والجمود على القديم ضار في الدين كما هو ضار في أي ناحية أخرى من نواحي النشاط الإنساني، فهو يقضي على حرية الذات المبدعة ويسد المنافذ الجديدة للإقدام الروحاني. وهذا هو السبب الرئيسي في عجز الطرق التي اتبعتها صوفية القرون الوسطى عن تخريج أفراد لهم قوة الابتكار على كشف الحق، القديم، وكون الرياضة الدينية غير قابلة لنقلها إلى الغير ليس بمعنى أن ما ينشده المتدين عبث لا غناء فيه، بل إن استحالة نقل الرياضة الدينية إلى غير صاحبها يعطينا المفتاح لمعرفة الطبيعة الأصلية للذات. فنحن في حياتنا الاجتماعية اليومية نعيش ونتحرك كما لو كنا في معزل عن الغير، فنحن لا نبالي بالنفاذ إلى أعماق فردية البشر، بل نعتبرهم وظائف أو دلالات ولا غير، ونعرفهم من نواحي شخصيتهم التي يمكن أن نتناولها بالتصور، على أن منتهى قصد الحياة الدينية وهو كشف الذات بوصفها فردا أعمق من نفسية الفرد العادي القابلة للوصف التصوري. واتصال الذات بذات الحق العليا يكشف لها عن تفردها ومرتبتها الميتافيزيقية، وإمكان تقدمها ورقيها في تلك المرتبة. ولو أننا أردنا التدقيق لقلنا إن التجربة التي تؤدي إلى هذا الكشف ليست أمرا عقليا قابلا للتصور، بل هي حقيقة حيوية، نزعة ناشئة عن تحول بيولوجي داخلي لا يمكن اقتناصه في شباك المقولات المنطقية. فهي لا تستطيع أن تندمج إلا في قوة صانعة للعالم أو محركة له. وفي هذه الصورة وحدها يتسنى لهذه التجربة البريئة من الزمان أن تنتشر في حركة الزمان، وأن تكشف عن ذاتها أمام عين التاريخ. ويبدو أن طريقة إدراك الحق بواسطة تصور المعاني الكلية ليست قط بالطريقة الجدية لإدراكه. فالعلم لا يبالي إذا كان الإلكترون الذي يقول به ذاتا حقيقية أم لا، فربما كان رمزا أو عرفا لا غير. أما الدين وهو في جوهره حال من أحوال الحياة الواقعة، فهو الطريقة الجديدة، فهو الطريقة الجدية الوحيدة للبحث في الحقيقة. والدين فهو الطريقة الجدية الوحيدة للبحث في الحقيقة. والدين بوصفه نوعا من رياضة عالية رفيعة يصحح أفكارنا في فلسفة الإلهيات، أو يجعلنا على الأقل نشك في الحركة العقلية البحتة التي تكون هذه الأفكار. ويستطيع العلم أن يتجاهل الميتافيزيقا تجاهلا تاما، وربما اعتبرها صورة من الشعر سائغة كما عرفها لانج، أو يذهب مذهب نيتشه في وصفها بأنها لعب مشروع للكبار. ولكن الخبير بالدين الذي يحاول كشف رتبته هو في سلم الموجودات لا يستطيع الرضا باعتبار العلم للدين أكذوبة كبرى أو مجرد فرض يضبط به الفكر والسلوك. إذا وضع موضع الاعتبار منتهى القصد من سعيه وكفاحه، ففيما يتعلق بماهية الحق ليس في مغامرة العلم أي مجازفة. أما في الدين فسيرة الذات من بدئها إلى نهايتها من حيث هي مركز شخصي لتمثل الحياة والتجربة رهينة بالمجازفة، والسلوك المتضمن للحكم على مصير فاعل ذلك السلوك لا يمكن أن يعتمد على أوهام. فالفكرة الخاطئة تضلل الفهم. أما العمل الطالح فإنه يشين الإنسان كله، بل ربما كان فيه أحيانا القضاء على كيان الذات الإنساني. ومن هنا نرى أن مجرد الإدراك لا يؤثر في الحياة إلا تأثيرا جزئيا، أما العمل فإنه متصل بالحقيقة اتصالا قويا فعالا، وهو يصدر عن موقف للإنسان إذا الحق ثابت على وجه العموم. ولا ريب في أن العمل وهو السيطرة على الأفعال السيكولوجية والفسيولوجية لتهيئة الذات لكي تكون صالحة للاتصال المباشر بالحقيقة القصوى هو عمل فردي في شكله وفي موضوعه. ولا يمكن إلا أن يكون كذلك، لكنه عرضة أيضا لأن يكون عملا جمعيا، وذلك إذا أخذ الآخرون يمرون في حياتهم بنفس ذلك العمل لكي يكشفوا لأنفسهم صلاحيته من حيث هو وسيلة لإدراك الحق. ودليل: الخبراء الدينيين في جميع العصور والأمصار هو أنه توجد إلى جانب شعورنا العادي بالفعل أنواع من الشعور بالقوة، فإذا كانت هذه الأنواع من الشعور تفتح المجال لإمكان وجود تجربة تهب الحياة وتفيد العلم، فالسؤال هو أن الدين يمكن أن يكون نوعا من تجربة أسمى وأرفع سؤال مشروع تماما، ويتطلب منا الانتباه الجدي. وبصرف النظر عن مشروعية هذا السؤال، هناك أسباب هامة تقتضي إثارته في الآونة الحاضرة من تاريخ الثقافة العصرية. ففي المقام الأول هناك اهتمام العلم بهذا السؤال، إذ يبدو أن كل ثقافة لها صورة من صور المذهب الطبيعي، خاصة بشعورها بالكون. ويظهر كذلك أن كل صورة من صور المذهب الطبيعي تنتهي إلى نوع من أنواع المذهب الذري. فهناك ذرية هندية، وهناك ذرية يونانية، وهناك ذرية مسلمة، وذرية عصرية، على أن الذرية العصرية فريدة في نوعها، فإن رياضياتها العجيبة التي تعتبر الكون معادلة تفاضلية متقنة، وفيزياؤها التي يسيرها وراء مناهجها انتهت إلى تحطيم بعض الآلهة القديمة التي كانت في معبدها. هذه العلوم قد انتهت بنا إلى حيث أصبحنا نتساءل: هل قانون التلازم بين العلة والمعلول والاستدلال من الأثر على المؤثر هو كل الحقيقة في النظر إلى الكون؟ والاستدلال من الأثر على المؤثر هو كل الحقيقة في النظر إلى الكون، إلى الكون. أو ليست الحقيقة القصوى تغزو وعينا من بعض النواحي الأخرى أيضا؟ وهل الطريقة العقلية البحتة هي الطريقة الوحيدة للتغلب على الطبيعة؟ يقول الأستاذ إدينغتون: لقد سلمنا بأن الذوات الطبيعية تستطيع أن تكون طبيعتها من وجه جزئي فقط ومن وجوه الحقيقة، من وجه جزئي فقط من وجوه الحقيقة، فكيف يتسنى لنا أن نتناول الوجه الآخر؟ ولا يمكن أن يقال إن هذا الوجه الآخر لا يهمنا بمقدار ما تهمنا الذوات الطبيعية، فالمشاعر والمقاصد والقيم تؤلف شعورنا بمقدار ما تحدثه التأثيرات الحسية، ونحن نسير وراء المؤثرات الحسية فنجد أنها تفضي إلى عالم خارجي يبحث فيه العلم ونتبع عنا من وجودنا الأخرى، فنجد أنها تفضي بنا لا إلى عالم من مكان وزمان، ولكن إلى ناحية ما بالتأكيد. وفي المقام الثاني ينبغي أن ننظر إلى ما للموضوع من أهمية عملية عظمى، فالرجل العصري بما له من فلسفات نقدية وتخصص علمي يجد نفسه في ورطة، فمذهبه الطبيعي قد جعل له سلطانا على قوى الطبيعة لم يسبق إليه، لكنه قد سلبه إيمانه في مصيره هو. وتأثير الفكرة الواحدة في الثقافات المختلفة تأثيرا متباينا أمر عجب. فصوغ نظرية التطور في العالم الإسلامي أخرج إلى حيز الوجود حماسة حماسة رومي لمصير الإنسان من الناحية البيولوجية، حماسة فاقت حد الوصف. وما من مسلم مستنير يقرأ هذه السطور دون أن يحس دبيب النشوة يجري في أوصاله. يقول الرومي: عشت تحت الثرى في عوالم من تبر وحجر، ثم ابتسمت في ثغور زهرات عديدة الألوان، ثم جبت مع الوحوش والزمان المتنقل فوق ظهر البسيطة وعلى متن الهواء وفي مناطق المحيط. وفي ميلاد جديد غطست في الماء وحلقت في الهواء وحبوت على بطني وعدوت على قدمي، وتشكل سر وجودي كله في صورة أظهرت كل ذلك للعيان، فإذا أنا إنسان. ثم أصبح هدفي أن أكون في صورة ملاك في ملكوت وراء السحاب وراء السماء، حيث لا يمكن لأحد أن يتبدل أو يموت. ثم أعدو بعيدا وراء حدود الليل والنهار والحياة والموت، مرئية كانت أم غير مرئية، حيث كل ما هو كائن كان دائما واحدا وكلا. المقالة للرومي، ترجمة ثاداني. ومن ناحية أخرى نجد أن تكييف نظرية التطور نفسها في أوروبا تكييفا أعظم دقة قد أفضى إلى الاعتقاد بأنه يبدو الآن أنه ليس ثمة أساس علمي للفكرة التي تقول بأن ما وصل إليه الإنسان الآن من صفات خصبة متشابكة سيصل يوما من الأيام إلى درجة يعتد بها في التفوق على ما هو عليه الآن. وهكذا يتوارى ما في صدر الرجل العصري من بأس دفين وراء حجاب من المصطلحات العلمية. ولا يستثنى نيتشه في هذا الحكم. وإن كان قد ذهب إلى أن فكرة التطور لا تسوغ الاعتقاد في أن الإنسان لن يفوقه شيء أبدا، فحماسته لمستقبل الإنسان تنتهي عند مذهبه القائل بالعود الأبدي. وربما كان هذا المذهب أسوأ رأي في موضوع الخلود، إذ العود الأبدي ليس صيرورة أبدية، إنما هو نفس فكرة قدم الوجود، مقنعة وراء حجاب الصيرورة. وهكذا فإن الإنسان العصري وقد أعشاه نشاطه العقلي كف عن توجيه روحه إلى الحياة الروحانية الكاملة، أي إلى حياة روحية تتغلل في أعماق النفس، فهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع نفسه، وهو في مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية في كفاح صريح مع غيره، وهو يجد نفسه غير قادر على كبح أسرته الجارفة، وحبه للمال حبا طاغيا يقتل كل ما فيه من نضال سام شيئا فشيئا، ولا يعود عليه منه إلا تعب الحياة. وقد استغرق في الواقع، أي في مصدر الحس الظاهر للعيان، فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده، تلك الأعماق التي لم يصبر غورها بعد. وأخف الأضرار التي أعقبت فلسفته المادية هو ذلك الشلل الذي اعترى نشاطه والذي أتركه هيكسلي وأعلن سقطه عليه. حاشية: توماس هيكسلي 1825 إلى 1895، فيلسوف إنجليزي من أشهر القائلين بنظرية التطور، وقد طبقها على الإنسان قبل داروين في كتابه مكان الإنسان في الطبيعة عام 1863 ميلادية. الحاشية للمترجم، انتهت الحاشية. وهذه هي حالة الغرب، وليست حالة الشرق خيرا منها. فأسلوب الصوفية هو الأسلوب الذي تطورت ونمت به الحياة الدينية في أسمى صورها في الشرق والغرب. أصبح الآن في حكم الفاشل، ولعله أضر بالشرق الإسلامي أكثر مما أضر بأي مكان آخر. فقد كان أبعد ما يكون عن تدعيم قوى الحياة النفسانية عند الرجل العادي، بحيث تعده للمشاركة في موكب التاريخ، فعلمه نوعا من الزهد الزائف، وجعله يقنع بجهله ورقه الروحي قناعة تامة. ومن ثم فلا عجب أن اتجه المسلم العصري في تركيا ومصر وإيران إلى البحث عن مصادر جديدة لنشاط يوجد أنواعا جديدة من الولاء، مثل الوطنية القومية التي وصفها نيتشه بأنها مرض وحماقة، وأنها أقوى خصوم الثقافة. فعندما يأس المسلم العصري من إيجاد طريقة دينية خالصة تجدد قوى الروح التي تستطيع وحدها أن تصلنا بالمنبع الدائم للحياة والقوة، ببسط أفكارنا وعواطفنا، تعلق أمله في شغف بفتح مغاليق ينابيع قوى جديدة بتضييق تفكيره والحد من عواطفه والاشتراكية الملحدة الحديثة، ولها كل ما للدين الجديد من حمية وحرارة، لها نظرة أوسع أفقا، لكنها وقد استمدت أساسها الفلسفي من المتطرفين من أصحاب مذهب هيجل، قد أعلنت العصيان على ذات المصدر الذي كان يمكن أن يمدها بالقوة والهدف. ولا بد للقومية والاشتراكية الإلحادية في الأوضاع الإنسانية الراهنة على الأقل من أن تتأثر بالقوى السيكولوجية للكراهية والغيظ والارتياب في نيات الغير، تلك القوى التي تنزع إلى إضعاف روح الإنسان وإنضاب ينابيع قوته الروحانية الخفية. فلا أسلوب التصوف في العصور الوسطى ولا القومية ولا الاشتراكية الإلحادية بقادرة على أن تشفي علل الإنسانية اليائسة. ولا ريب في أن اللحظة الحاضرة تمثل أزمة خطيرة في تاريخ الثقافة العصرية، وقد أصبح العالم اليوم مفتقرا إلى تجديد بسيولوجي. والدين الذي هو في أسمى مظاهره ليس عقيدة فحسب أو كهنوتا أو شعيرة من الشعائر، هو وحدة القادر على إعداد الإنسان العصري إعدادا خلقيا يؤهله لتحمل التبعة العظمى التي لا بد من أن يتمخض عنها تقدم العلم الحديث، وأن يرد إليه تلك النزعة من الإيمان، التي تجعله قادرا على الفوز بشخصيته في الحياة الدنيا والاحتفاظ بها في دار البقاء. إن السمو إلى مستوى جديد في فهم الإنسان لأصله ولمستقبله، من أين جاء وإلى أين المصير، هو وحده الذي يكفل له آخر الأمر الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحشي، وعلى حضارة فقدت وحدتها الروحية بما انطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية. والدين كما بينت من قبل من حيث هو سعي المرء سعيا مقصودا للوصول إلى الغاية النهائية للقيم، فيمكنه بذلك أن يعيد تفسير قوى شخصيته هو حقيقة لا يمكن إنكارها. وهذا ما تشهد به جميع المؤلفات الدينية في العالم، بما في ذلك ما دونه الإحصائيون عن تجاربهم الشخصية. ولو أنهم عبروا عنها بعبارات قد تكون هي الصور الفكرية لمرحلة من مراحل علم النفس التي عفى عليها الزمان. وهذه التجارب طبيعية تماما مثلها في ذلك مثل تجاربنا المألوفة. ودليل ذلك هو أن لهذه التجارب قيمة معرفية أو علمية لمن يمارسها، بل هناك ما هو أهم من ذلك كثيرا، وهو قدرتها على تركيز قوى الذات فتكسبها بذلك شخصية جديدة. والرأي القائل بأن مثل هذه التجارب انفعالات عصبية أو غامضة لن يفصل نهائيا في دلالتها أو قيمتها. وإذا كان النظر فيما وراء الطبيعيات ممكنا غير ممتنع، فمن الواجب أن نواجه هذا الإمكان في شجاعة. ولو أخرجنا ذلك عن مألوف وسائلنا في الحياة والتفكير، أو مال بنا إلى تعديل هذه الوسائل. إن مقتضيات البحث عن الحق تلزمنا بالعدول عن موقفنا الحاضر، ولا أهمية إطلاقا للرأي القائل بأن النزعة الدينية بعينها في الأصل نوع من الاضطراب الفسيولوجي. فقد يكون جورج فوكس من مرضى الأعصاب حاشية. جورج فوكس من 1624 إلى 1691 مصلح ديني إنجليزي عانى كثيرا في سبيل دعوته الإصلاحية، وهو مؤسس الجماعة المعروفة باسم جماعة الأصدقاء كويكرز. انظر Every Man's Encyclopedia، انتهت الحاشية. فقد يكون جورج فوكس من مرضى الأعصاب، ولكن من يستطيع أن ينكر ما كان له من قدرة على تطهير الحياة الدينية في إنجلترا لعهده؟ وقد قيل إن محمدا كان متهوسا، وإذا كان التهوس له من القدرة ما يمكنه من توجيه مجرى التاريخ الإنساني وتوجيها جديدا، فمن الأهمية السيكولوجية بمكان عظيم أن تدرس تجربته الأصلية التي خلقت من العبيد الأذلاء قادة للرجال، وألهمت السلوك وكيفت الحياة لأجناس بشرية بتمامها. وإننا حين نتخذ أساسا لحكمنا أنواع النشاط المختلفة التي صدرت عن دعوة نبي الإسلام، فإن توتره الروحي أي الوحي ونوع السلوك الذي كان صدى لذلك الوحي لا يمكن اعتباره مجرد استجابة لوهم طاف بخياله، بل إنه من المستحيل أن نفهم هذا الوحي إلا إذا نظرنا إليه بوصفه استجابة لحالة حقيقية تنشأ عنها أنواع جديدة من الحماسة وأنواع من التنظيمات الجديدة وبدايات أعمال جديدة. ولو نظرنا إلى الأمر من ناحية علم وصف الأجناس البشرية، لبدا لنا أن التهوس عامل هام في اقتصاد التنظيم الاجتماعي للإنسانية، فهو لا يسلك سبيل تصنيف الحقائق وكشف أسبابها، بل يفكر في ظروف الحياة والحركة رغبة منه في ابتكار أنماط جديدة لسلوك الإنسان، ولا ريب في أن له عثراته وأوهام. مثله في ذلك مثل العالم الذي يعتمد على التجربة الحية، التجربة الحسية، فله عثراته وأوهامه كذلك، على أن التعمق في درس منهج المتهوس وطريقته يبين لنا أنه لا يقل عن العالم حرصا على تلافي خداع الوهم في رياضيته وتجربته. والذي يعنينا نحن المحايدين هو أن نحاول كشف طريقة مجدية من طرائق البحث نستخدمها في درس طبيعة هذه التجربة غير العادية ودلالتها. وقد كان ابن خلدون المؤرخ العربي الذي وضع قواعد التاريخ العلمي الحديث أول من تناول بالدرس الصحيح هذا الجانب من علم النفس الإنساني، وانتهى إلى ما نسميه اليوم النفس وراء الشعور. ثم جاء بعده سير ويليام هاملتون في إنجلترا وليبنتس في ألمانيا، فوجه عنايتهما إلى درس بعض الظواهر العقلية التي لم تكن كنهها معروفا. وربما كان يونغ على صواب فيما ذهب إليه من أن الطبيعة الأساسية للدين لا تدخل في نطاق علم النفس التحليلي، وهو ينبئنا في بحثه عن العلاقة بين علم النفس التحليلي وبين فن الشعر. إن الصورة الفنية وحدها هي التي يمكن أن تكون موضوعا لعلم النفس، أما الطبيعة الأساسية للفن فلا يمكن أن تكون موضوعا نبحث فيه طرائق علم النفس ومناهجه. ثم يقول إن مثل هذه التفرقة ينبغي أن تقام في مجال الدين، فالبحث السيكولوجي ليس ممكنا إلا في الظواهر الدينية الوجدانية والرمزية، وهي لا تتضمن الطبيعة الأساسية للدين بأي وجه من الوجوه، ولا يمكن أن تتضمن تلك الطبيعة، لأنه لو جاز ذلك لأمكن دراسة الدين بل والفن أيضا باعتبارهما مجرد فرعين من فروع علم النفس. على أن يونغ خرج فيما كتب عن مبادئه أكثر من مرة، وكان من نتيجة ذلك أنه بدلا من أن يقدم لنا علم النفس الحديث فكرة صادقة عن الطبيعة الأساسية للدين ويبصرنا بما له من معنى بالنسبة للشخصية الإنسانية، وضع أمام أنظارنا طائفة كبيرة من نظريات قامت على الجهل التام بطبيعة الدين كما يتجلى في أسمى مظاهره. وهذه النظريات تسوقنا في اتجاه لا فائدة فيه على الإطلاق، ومضمونها في الجملة هو أن الدين لا يصل بين ذات الإنسان وبين أي حقيقة واقعية خارج نفسه، بل هو مجرد تدبير بيولوجي حسن القصد أريد به إقامة حدود ذات طابع أخلاقي حول المجتمع الإنساني لكي تحمي البناء الاجتماعي من غرائز الذات التي لا يكبح لها بغير ذلك الجماح. وهذا هو السبب في أنه بناء على هذه السيكولوجية الحديثة تكون المسيحية قد انتهت من إنجاز رسالتها البيولوجية، وأنه يستحيل على الرجل العصري أن يدرك معناها الأصلي. ويختم يونغ عبارته بقوله: لا شك في أننا كنا نظل نفسهم معنى، وأنه يستحيل على على الرجل العصري أن يدرك معناها الأصلي. ويختم يونغ عبارته بقوله: لا شك في أننا كنا نظل نفهم معنى المسيحية لو أن عادتنا اشتملت، ولو على أثارة من الوحشية الغابرة. فنحن لا نكاد ندرك اليوم تلك الأعاصير التي زارت بها شهوات النفس في رومة القديمة القيصرية. فالرجل المتحضر الذي يعيش اليوم يبدو أنه بعيد كل البعد عن هذا، وأصبح لا يزيد على أن يكون رجلا ضعيف الأعصاب. وهكذا فإن الضرورات التي جاءت بالمسيحية أصبحت في الواقع لا وجود لها بالنسبة لنا، ما دمنا قد أصبحنا لا نفهم معناها ولا ندري ما الذي جاءت تحمينا من شره. إن التدين أصبح بالنسبة للمستنيرين شيئا أقرب ما يكون إلى حالة عصبية. ففي القرون العشرين التي خلت قد أنجزت المسيحية عملها، وأقامت حواجز من الكبت تحمينا من رؤية خطيئتنا. إن هذا القول يخطئ فهم موضوع الحياة الدينية الرفيعة بتمامه. وقهر الناس للبواعث الجنسية ليس إلا مرحلة تمهيدية من مراحل تطور الذات، ومنتهى غاية الحياة الدينية هو أن تجعل هذا التطور يتحرك في اتجاه أكثر أهمية بالنسبة لمصير الذات من سلامة أخلاق المجتمع الذي يؤلف بيئته الحاضرة. والإدراك الأساسي الذي تندفع منه الحياة الدينية قدما هو ما للذات الآن من وحدة واهية ضعيفة، وتعرضها للتحلل، وقابليتها للتكيف تكيفا جديدا، وقدرتها على أن يكون لها حرية أشد قوة على خلق مواقف جديدة في بيئات معروفة أو مجهولة. من أجل هذا الإدراك الأساسي تجعل الحياة الدينية الرفيعة نصب عينيها التجارب التي ترمز إلى ما دق من حركات الحقيقة التي تؤثر تأثيرا جديا في مصير الذات، بوصفها عنصرا ربما كان عنصرا دائما من العناصر التي تدخل في بناء الحقيقة. وإذا تدبرنا الأمر على هذا الاعتبار فإننا نجد أن علم النفس الحديث لم يمس بعد الحياة الدينية حتى في هوامشها، وأنه ما زال بعيدا عما يسمى تنوع الرياضة الدينية وخصوبتها. ولكن أقدم لكم فكرة عن هذا التنوع وهذه الخصوبة. ألخص لكم عبارة لرجل عبقري عظيم من رجال الدين في القرن السابع عشر، هو الشيخ أحمد السرهندي، الذي انتهى نقده التحليلي الجريد للتصوف في عصره إلى استحداث طريقة صوفية جديدة ظلت دون سائر الطرق الصوفية التي جاءت جميعا إلى الهند من آسيا الوسطى وبلاد العرب، قوة حية في البنجاب وأفغانستان وروسيا الآسيوية. وإني أخشى ألا يكون من السهل بيان معنى العبارة التي سأذكرها في لغة علم النفس الحديث، إذ إن هذه اللغة لم توجد بعد، على أنه لما كان قصدي لا يخرج عن أن أعطيكم فكرة عما للرياضة من خصوبة لا حد لها. فالرياضة التي لا بد للنفس من أن تمارسها وتغربلها في سعيها وراء الوصول إلى الحقيقة الإلهية فإني أرجو أن تغفروا لي استعمالي لبعض مصطلحات تبدو غريبة لها جوهر حقيقي من المعنى، لكنها تكيفت بمحاولة إيجاد سيكولوجية دينية ازدهرت في جو من ثقافة مختلفة. وننتقل الآن إلى عبارة السرهندي الذي أشرت إليها. لقد وصفت للشيخ تجربة دينية لرجل اسمه عبد المؤمن في العبارة الآتية: السماوات والأرض والعرش والنار والجنة أصبحت جميعا لا وجود لها عندي، وحينما أنظر حولي لا أراها في أي مكان، وإذا وقفت أمام شخص فلست أرى شيئا أمامي، بل إن وجودي أنا أصبح لا وجود له عندي. إن الله لا نهاية له، وليس في مقدور أي إنسان أن يحيط به، وهذا غاية ما تنتهي إليه رياضة الباطن، ولم يقدر أي ولي على مجاورته. فأجاب الشيخ على ذلك بقوله: إن الوجد الذي قد وصف لي يرجع إلى تقلب القلب تقلبا مستمرا، ويبدو لي أن من يعانيه لم يمر بعد حتى بربع منازل القلب التي لا حصر لها، ولا بد له من أن يجتاز الأرباع الثلاثة الباقية حتى يتم رياضيات هذا المنزل الأول من منازل رياضة الباطن. وهناك منازل تسمى الروح، والسر الخفي، والسر الأخفى، ولكل منزلة من هذه المنازل التي يتألف منها مجتمع ما يسميه عالم الأمر، أحوالها ورياضاتها الخاصة به. حتى إذا مر طالب الحق بهذه المنازل فإنه يبدأ عندئذ يتلقى بالتدريج أنوار الأسماء الرياضية والصفات الإلهية، ثم أخيرا يتلقى أنوار الروح الإلهية. ومهما يكن الأصل السيكولوجي للفوارق الواردة في هذه الفقرة، فإنها تعطينا على الأقل فكرة عن عالم كامل للرياضة الباطن كما يراه مصلح عظيم للتصوف الإسلامي. فبناء على ما يقوله، لا بد للإنسان أن يجتاز عالم الأمر هذا، أي عالم النشاط الموجه، قبل أن يبلغ تلك الرياضة الفريدة التي ترمز للوجود المحض أو الحقيقة المجردة. وهذا هو السبب في قولي إن علم النفس الحديث لم يمس الموضوع حتى في هوامشه، ولست أرى أن الأوضاع الحاضرة في علم الأحياء أو علم النفس تبعث على أقل بارقة من الأمل في هذا الموضوع. فالنقد التحليلي وحده مع شيء من فهم الأحوال العضوية للصور التي تتجلى فيها الحياة الدينية أحيانا، ليس من المحتمل أن يفضي بنا إلى الجذور الحية للشخصية الإنسانية. وافتراض أن الصورة الجنسية كانت لها شأن في تاريخ الدين، أو أن الدين زودنا بطريقة خيالية نفر بها من الحقيقة المؤلمة، أو توفق بيننا وبينها، مثل هذه الاعتبارات للموضوع لا يمكن أن يكون له أدنى تأثير على غاية الحياة الدينية وهدفها الأخير، وهو إعادة تكوين الذات المتناهية بالوصل بينها وبين عملية أزلية للوجود. فنجعل للذات رتبة ميتافيزيقية لا نستطيع أن نعرف عنها في البيئة الحاضرة التي يكاد جوها يخنقنا إلى النذر اليسير. ومن ثم فإن علم النفس إن كان من المقدر له أن يكون له معنى حقيقي بالنسبة للحياة الإنسانية، فإنه ينبغي أن ينشئ منهجا مستقلا يهدف إلى استحداث تطبيق علمي جديد يكون أكثر ملائمة لمزاج وقتنا هذا. ولعل متهوسا موفور الذكاء ييسر لنا الاهتداء إلى مثل هذا المنهج. وما الجمع بين التهوس والذكاء المفرط بالأمر المستحيل؟ ففي أوروبا الحديثة كان نيتشه الذي كان في حياته ونشاطه لنا نحن الشرقيين على الأقل موضوعا بالغ الأهمية من موضوعات علم النفس الديني، موهوبا بنوع من الاستعداد الطبيعي لعمل من هذا القبيل. وتاريخ حياته العقلية ليس من غير شبيه في تاريخ التصوف الشرقي. ولا نستطيع أن ننكر أن الناحية الإلهية في الإنسان قد تجلت عليه في صورة رؤية آمرة. أقول إن رؤياه آمرة لأنه سيبدو أنها أمدته بنوع من عقلية التنبؤ تهدف عن طريق منهج خاص إلى تحويل رؤاها إلى قوى حيوية دائمة. ولكن نيتشه باء بالفشل، ويرجع فشله في الأصل إلى تأثره بآراء أسلافه من المفكرين أمثال شوبنهور وداروين ولانج، تأثرا أعماه عن فهم المعنى الحقيقي لرؤياه، فانساق إلى محاولة تحقيقها في نظم مثل التطرف الارستقراطي بدلا من البحث عن قاعدة روحية تكتمل بها الناحية الإلهية التي في النفس. وحتى في نفوس الدهماء فتتفتح له أبواب مستقبل لا حد له ولا نهاية. وهذا هو الذي قلت عنه في مقام آخر، إن الأنا التي ينشدها فوق متناول الفلسفة وفوق متناول المعرفة، فالنبت الذي لا ينمو إلا في تربة القلب الخفية ليس ينمو في مجرد قبضة من تراب. وهكذا كان الفشل نصيب عبقري رسمت قواه الداخلية وحدها حدود رؤياه، وظل عقيم الإنتاج لأن حياته الروحية كان يعوزها هداية خارجية خبيرة. وكان من سخرية القدر أن هذا الرجل كان يبدو لأصدقائه كأنه جاء من أرض لم يعرف فيها إنسان. كان يدرك تمام الإدراك نقصه الروحاني كبير. يقول نيتشه: أنا وحدي أواجه معضلة كبرى، وأنا كالتائه في غابة لم تطأها قدم. أنا في حاجة إلى العون، أنا في حاجة إلى أتباع ومريدين، أنا في حاجة إلى سيد ما أحلى أن نطيع. يقول أيضا: لما لا أجد بين الأحياء من يسمو علي في التفكير وينظر إلي باحتقار؟ ألأنني بحثت بحثا متواضعا، وإني لشديد الشوق لرؤية أمثال هؤلاء الرجال؟ في الحق أن خطة الدين وخطة العلم على الرغم من تضمنهما مناهج مختلفة واحدة في غايتها النهائية، فكلاهما يستهدف أقصى درجات الحقيقة. والواقع أن الدين أشد حرصا من العلم على الوصول إلى ما هو في النهاية حق لأسباب ذكرتها من قبل. والسبيل لإدراك الحق المجرد في الدين أو في العلم تقع فيما قد يسمى تصفية التجربة. ولكي نفهم هذا ينبغي أن نفرق بين التجربة بوصفها أمرا طبيعيا يدل على ما للحقيقة من سلوك يمكن ملاحظته بالوسائل العادية، وبين التجربة بوصفها دالة على جوهر الحقيقة وطبيعتها الذاتية. فالتجربة وصفها أمرا طبيعيا تفسر في ضوء سوالفها السيكولوجية والفسيولوجية، أما بوصفها دالة على جوهر الحقيقة فينبغي أن نستعمل في بيان معناها معايير من نوع آخر. ففي ميدان العلم نحاول فهم معنى التجربة فيما يتعلق بالمسلك الخارجي للحقيقة، أما في حلبة الدين فإننا نعتبرها ممثلة لنوع من الحقيقة، ثم نحاول كشف معناها فيما يتعلق أساسيا بطبيعة تلك الحقيقة والخطط الدينية والعلمية متشابهة بوجه ما. فهما يتناولان في الحقيقة وصف عالم واحد، مع هذا الفرق الوحيد، وهو أن وجهة نظر الذات تستبعد بالضرورة من خطة العلم. أما في خطة الدين فإن الذات تؤلف بين ميولها المتضادة وتحدث نزوعا شاملا مفردا ينتهي إلى نوع من تحويل التجارب تحويلا تركيبيا. والدرس الدقيق لهذه الخطط المتكاملة في الحقيقة في طبيعتها وغاياتها يبين أن كلا منها موجه إلى تطهير التجربة في ميدانه الخاص. وسأضرب لكم مثلا يعين على توضيح ما أقصد. إن نقد هيوم لفكرتنا عن العلية يجب أن يعد فصلا في تاريخ العلم أكثر من أن يعد فصلا في تاريخ الفلسفة. ونحن في التزامنا لما تقضي به الروح العلمية التجريبية لا يحق لنا أن نستخدم معاني ذات طابع شخصي. وغرض هيوم من نقده هذا هو تحرير العلم التجريبي من فكرة التأثير الخارجي الذي ليس له كما يصر أساس في التجربة الحسية، ومحاولته هذه كانت أول جهد بذله العقل الحديث في سبيل تصفية الخطة العلمية. ثم جاءت نظرية أينشتاين الرياضية عن الكون فأكملت خطة التصفية التي بدأها هيوم. وبانطباقها على الروح النقدية لهيوم استبعدت فكرة التأثير الخارجي استبعادا تاما. والعبارة التي أوردتها من قول الولي الهندي العظيم تبين لنا أن الباحث العملي لعلم النفس الديني له رأي في التطهير والتصفية شبيه برأي هيوم، فتقديره للموضوعية لا يقل عن تقدير العالم لها في ميدان موضوعيته. فهو ينتقل من تجربة إلى أخرى لا كمجرد متفرج عليها، بل كناقد يعني بتمحيص التجربة وتنقيتها وفقا لأسلوب خاص ملائم لمجال بحثه، ومحاولا استئصال جميع عناصر الشخصية الذاتية سيكولوجية كانت أم فسيولوجية في محتويات تجربته، لكي يصل في النهاية إلى ما هو موضوعي مطلق. وتكون التجربة الأخيرة هي كشف لخطة حياة جديدة أصيلة أساسية وتلقائية. والسر الأزلي للذات هو أنها في اللحظة التي تصل فيها إلى هذا الكشف الأخير تدرك أن الأصل الأصيل لوجودها دون أن يخامرها في ذلك أدنى شك. ومع ذلك فليس في التجربة نفسها سر ولا إخفاء. ومع ذلك فليس في التجربة نفسها سر ولا خفاء، كما أنه ليس فيها أي شيء انفعالي أو عاطفي، بل إن خطة التصوف الإسلامي على الأقل في سبيل حرصها على أن تكفل رياضة بريئة تماما من الانفعال قد حرصت على تحريم استخدام الموسيقى في العبادة. وأن تؤكد ضرورة صلاة الجماعة اليومية لكي تقاوم ما قد ينشأ من آثار ضارة بروح الجماعة نتيجة للتأمل في أثناء العزلة. فالرياضة الصوفية رياضة طبيعية تماما ولها معنى بيولوجي على أعظم أهمية بالنسبة للذات، إنها الذات الإنسانية تسمو فوق مجرد التأمل، وتصلح من زوالها بالوصول إلى الأبدي السرمدي. والخطر الوحيد الذي قد تتعرض له الذات في هذا البحث عن الإله هو ما يمكن أن يعرو نشاطها من فتور نتيجة لاستمتاعها واستغراقها في التجارب التي تسبق التجربة الأخيرة. وتاريخ التصوف الشرقي يبين لنا أن هذا الخطر أمر حقيقي، ولهذا كان التنبيه إليه بيت القصيد في حركة الإصلاح التي قام بها الولي الهندي العظيم الذي أوردت فيما سبق شيئا من أقواله. والسبب في هذا ظاهر واضح، فمنتهى غاية الذات ليس أن ترى شيئا فمنتهى غاية الذات ليس أن ترى شيئا بل أن تصير شيئا. والجهد الذي تبذله الذات لكي تكون شيئا هو الذي يكشف لها فرصتها الأخيرة لشحذ موضوعيتها وتحصيل ذاتية أكثر عمقا ترى الدليل على حقيقتها في قول كانت: أنا أقدر. لا في قول ديكارت: أنا أفكر. وليست غاية مطلب الذات التحرر من حدود الفردية، بل هي على العكس من هذا، وتحديدها تحديدا أدق وأوفى. والعمل الأخير ليس عملا عقليا، وإنما هو عمل حيوي يعمق من كيان الذات كله ويشحذ إرادتها بتأكيد مبدع بأن العالم ليس شيئا لمجرد الرؤية أو أنه شيء يعرف بالتصور، وإنما هو شيء يبدأ ويعاد بالعمل المستمر. واللحظة التي تعرف فيها الذات ذلك هي اللحظة التي تستشعر فيها السعادة العظمى وتجتاز فيها أكبر امتحان لها. أأنت في مرحلة الحياة أم الموت؟ أم الموت في الحياة؟ أنشد العون من شهود ثلاثة لتتحرى حقيقة مقامك. أولها عرفانك لذاتك، فانظر نفسك في نورك أنت. والثاني معرفة ذات أخرى، فانظر نفسك في نور ذات سواك. والثالث المعرفة الإلهية، فانظر نفسك في نور الله. فإذا كنت ثابت الروع في حضرة نوره فاعتبر نفسك حيا باقيا مثله. إنه لحق وحده من يجثر على رؤية الله وجها لوجه. والصعود أي شيء هو؟ ليس سوى بحث عن شاهد قد يؤكد حقيقتك نهائيا، شاهد بيده وحده أن يجعلك خالدا، وما من أحد يقدر على الوقوف رابط الجأش في حضرته، ومن استطاع ذلك فإنه ذهب خالص، ذهب خالص. أأنت مجرد ذرة من تراب؟ أشدد عقدة ذاتك واستمسك بكيانك الصغير. ما أجل أن يصقل الإنسان ذاته وأن يختبر رونقها في سطوع الشمس. فاستأنف تهذيب إطارك القديم وأقم كيانا جديدا. مثل هذا الكيان هو الكيان الحق، وإلا فذاتك لا تزيد على أن تكون حلقة من دخان. الكلمة لجويد نامة. وانتهى بذلك الجزء الثاني من الفصل السادس من كتاب تجديد الفكر الديني للإسلام للأستاذ الدكتور محمد إقبال المفكر الإسلامي الباكستاني. وانتهى بذلك الكتاب تماما. قرأه عليكم أحمد علي الشافعي، المحلة الكبرى، مصر. الكتاب تجديد الفكر الديني في الإسلام للأستاذ الدكتور محمد إقبال المفكر الإسلامي الباكستاني، ترجمة عباس محمود، راجع مقدمته والفصل الأول منه المرحوم عبد العزيز المراغي، وراجع بقية الكتاب الدكتور مهدي علام، الناشر دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع. تم طبع هذه الطبعة بإذن خاص من السيد الدكتور الملحق الثقافي لسفارة باكستان وبتكليف منه للدار. الطبعة الثانية 1421 هجرية 2000 ميلادية.